قولك الشفاعة لله جميعا، ويقال اللهم شفع في نبيك، بعض الدعاء في تسهيلات الجوال اللهم إني أستشفع بك عليك، العبارة صحيحة؟ نعم، هذا استشفاع بالله عليك، يعني توسل بالله إليه سبحانه. اللهم إني أستشفع بك عليك. نعم، كما في قوله وأعوذ بك منك، نعم، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، فهو يلجأ إلى الله من غضب الله وعقابه. نعم.